ينتسب إلى أبيه، والجد جاهز لكن لا يترك الجد الأب عمدا ولا ينتسب إليه لأن أشهر انتساب فقط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولا كذب عبد المطلب هو جده، ينتسب إليه شهر غاني من ذريته وصادق من ذريته، لكن في الجنسيات وغير الجنسيات لا يحط بالأب هذا لأن يكون له إخوة يكون له أمام يكون له حتى يعرف. صلى الله عليك. الكفر هنا كفر الأصغر إلا من استحله. نعم، في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا أطلق الكفر والمراد الكفر الأصغر، هل هو أكبر من الكبائر جميعها؟ عند أهل العلم الشرك الأصغر والكفر الأكبر أكبر من الكبائر إن شاء الله جميعا. جنس الكفر أعظم من جنس المعاصي. صلى الله عليك. هل يجوز أن ينتسب إلى عمه بحجة أنه لرباه؟ لا، ما ينتسب، عاش عند الزرع، ينتسب إلى أبيه بس لا ينتسب إلى عمه ولا ابن عمه. طيب أحصل عليك يا شيخ، الحين بعض الصغار يقولوا أبوي مثلا فلان وفلان يعني باسم أبوه جدة، يعني يقول أنه يطلق على اسم جدة يعني ما كان، لكن في الجنسية في الإقامة في الأشياء الرسمية لابد يصحح الورق إلى أبي. أما الانتساب العام لا بأس، مثل ما انتسب النبي إلى عبد المطلب، أنا النبي ولا كذب أنا من عبد المطلب، مثل ما يقال العرب أولاد إسماعيل بالنسبة لجدهم الأعلى، اليهود أولاد إسحاق جدهم الأعلى إسرائيل، هذا لا بأس به، لكن الأمور الرسمية لابد يثبت فيها الأب. ابن الأخت هل ينسب إلى أخوالي؟ ولكن لا ينسب إليهم في الرسميات. طيب، يقول أنا أخوالي آل فلان، ابن أخت من قوم، أنا أخوالي آل فلان، أخوالي مطير، أخوالي عنزة، أخوالي بني هاشم، لكن لا ينتسب إليهم، يقول أنا ابن فلان، ابن هاشم هو يكذب. رجل أحسن الله عليك يستنكر اسم أباه ينتسب إلى جد لأن الاسم فيه غرابة. ولو لابد في الجنسية والإقامة ونحوها يبين أباه، أما في العموم إنه من أولاد فلان الجد المشهور لا بأس، هذا موجود في العرب ينتسبون إلى أبائهم مشهورين، لكن في الجنسيات وفي الأحكام الشرعية لابد يكون إلى أبي والجد أب. بسرعة شديدة قراءة القرآن بقصد التسميع، يقول أنا متمكن ولكن بقصد أسمع. السرعة إذا كانت ترتب عليها إسقاط بعض الحروف أو إدغام بعد بعض الحروف ما تجوز، أما إذا كان سرعة يتميز بها القرآن والحروف ولا يسقط شيء لا بأس، لكن ترتيل والحذر أولى، توسط أو الترتيل أفضل. طبعا صلى عليك، بالنسبة بعض الدول تسمي مثلا يقول حرم فلان يعني باسم الزوج، زوجة فلان، حرم فلان أصلها سهل، حرم فلان زوجة فلان، لا مو يعني هي تنتمي إلى هو يعني، لا تنسب إلى أبي هذا غلط، فلان ابن فلان زوجة فلان ما يخالف. أحسن الله عليك. ما هي تغيير اسم العوائل وليس القبائل؟ إذا قال من قريش أو من بني هاشم أو من طير أو من عنزة أو من أجمال ما في بأس، لكن لا ينتسب إلى غير أبي.